بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وانتهينا إلى أن الحق سبحانه وتعالى يطالب الفئة المؤمنة التي انتهت قضية عقيدتها إلى الإيمان بإله واحد منه كانوا وإليه يعودون، قضية حكمت كل حركات حياتهم، لذلك وجب عليهم أن يؤدوا مطلوبات هذه القضية وأن يدافعوا عن هذه العقيدة التي تثبت للناس جميعا إلى أنه لا معبود أي لا مطاع في أمر إلا الحق سبحانه وتعالى. هذه القضية إذا حكمت الخلق توحدت اتجاهاتهم ولم تتضارب حركاتهم، وأصبحوا جميعا متعاونين متساندين متعاضدين. لذلك وكل الله إلى الطائفة المؤمنة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، لأن رسولها صلى الله عليه وسلم خير رسول أرسل للناس، فطلب منها أن تجاهد الكافرين وأن تجاهد المنافقين لتصفو رقعة الإيمان مما يقدر صفو حركة الحياة. ولكن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا يعامل خلقه كبشر خلقهم ويعلم طبائعهم وغرائزهم، وهو ولم يخاطبهم على أنهم ملائكة، وإنما خاطبهم على أنهم بشر وهم أغيار، ومن الأغيار أن يصفو لهم أمر العقيدة مرة وأن تعكر عليهم شهواتهم صفو العقيدة مرة أخرى. لذلك يعاملهم هذه المعاملة ويؤكد لهم أن طريق العقيدة ليس مفروشا بالرياحين والورود، وإنما هو مفروش بالأشواك، حتى لا يتحمل رسالة الحق في الأرض إلا من صبر على هذه البلايا وهذه المحن. أما أن تكون القضية على طرف السمان بدون آلام وبدون متاعب فسيدعيها كل إنسان ويصبح غير مأمون على حمل العقيدة. لذلك لم ينصر الله الإسلام أولا، وإنما جعل الإسلام في أول أمره ضعيفا مضطهدا لا يستطيع أهله أن يحموا نفوسهم، حتى لا يصبر على هذا الإذاء إلا من ذاق من حلاوة الإيمان ما يجعله لا يشعر بمرارة المواقع. فقال الحق سبحانه وتعالى: ولا تهنوا، لا تضعفوا في طلب القوم. كلمة لا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم دل على أن الأمة الإسلامية ليس مطلوبا منها فقط أن تدفع عن نفسها عدوانا، ولكن أن تطلب هؤلاء الذين يقفون في وجه الدعوة لتؤدبهم حتى يتركوا الناس أحرارا في أن يختاروا العقيدة. إذن فالطلب منهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم. ثم قال الحق سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون، أي يصيبكم ألم المواقع والإعداد لها، فأنتم أيضا تحاربون قوما يصيبهم ألم المواقع والإعداد لها. إذن فأنتم وهم متساوون في إدراك الألم والمشقة والتعب، ولكن يجب أن لا تغفلوا عن تقييم قوة لا تهملوها لأنها هي القوة المرجحة. أنتم تألمون وهم يألمون، ولكنكم تزيدون عليهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. والأشياء يجب أن تقوم بغاياتها والثواب عليها. لا تقل أن هذا يساوي هذا، لا، قل لا تهمل قضية الثواب على العمل. ولذلك حين يقول أناس مثلا في مسألة البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية بتعطي زي البنوك الربوية أو أقل من البنوك الربوية، نقول له إيه، ما تقولش دي بتعطي كذا، بتعطي 20 والبنوك الإسلامية بتعطي 10، إنما تقول بتعطي ديك 20 ودي بتعطي 10 زائد أنها حلال. إذن لا تهمل التقييم المرجح، التقييم المرجح. فأنتم في الحروب تألمون وتتعبون، وأنا لا أقول أنكم لا تتعبون، لا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن لا نهمل قضية القوة التي هي الجزاء على العمل. هم يألمون كما تألمون، ولكنكم تزيدون أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. إذن دي يجب أن تكون مرجح، بحيث إذا قلنا أن المسلمين أو المؤمنين يألمون أكثر من ألم الكافرين، نقول له برضو حط فيا ولكنهم يرجون من الله ما لا يرجون. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في شرع هذه المعادلة حتى تكون الأذهان على بينة منها، إعدادا للحرب وخوضا للحرب واحتمالا لآلام الحرب، يقول إيه، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ماذا تنتظرون يا خصوم الإسلام في أمرنا، بتتربصوا بنا إيه، فهمين ماذا يحدث لنا، تتربصون بنا إحدى الحسنين، إما أن ننتصر ونقهركم وإما أن نستشهد فنظفر بالحياة الأخرى. أدي الأمر، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يبقى كفة من راجحة في المعادلة إنها كفة المؤمنين. فقال لا تهنوا لا تضعفوا في طلب القوم، لأنهم يألمون أيضا كما تألمون، ولكن لكم مرجح أعلى وهو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. الحق سبحانه وتعالى يزيل القضية اللي هي النهي عن الضعف في طلب الخصوم، خصوم الإيمان، وذكر المعادلة تألم كما يألم وتزيد أنك ترجو ما لا يرجو. يقول وكان الله عليما حكيما. عليم بإيه؟ أم قال لك عليم بكل ما يصيبك من ألم، فلا تعتقد إن حاجة من دي حضية، لأنها حاجة إيه؟ ما حتى الشوكة تشكى محسوبة. وهو سبحانه وتعالى حين يتركك تألم أمام الكافر كما يألم، له حكمة في هذا، وهو أن تصير إلى المسألة وأنت واثق أنك على قدرة إيمانية من تحمل تبعاتها. تلك هي الحكمة. ثم بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن القتال وقتال الكافرين وقتال المنافقين، لم يعفي الجماعة الإيمانية من توجيه يصفي أيضا حركة الحياة. لماذا؟ قال لك لأن الله حينما جاء بالإسلام على لسان رسوله علم أن قوما يؤمنون به وينضون تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يعلمهم أن انضواءكم تحت لواء الإسلام له تبعات، هذه التبعات أنكم أول من يطبق عليه حكم الله، وإياكم أن تظنوا أنكم بإيمانكم وإعلان إسلامكم لله واتباعكم لرسول الله قد أخذتم شيئا يميزكم عن بقية خلق الله. فكما قلنا لكم دافع الكفار ودافع المنافقين، نقول لكم أيضا دافع أنفسكم. لماذا؟ قال لك لأن واحد ينضم إلى الإسلام وبعد ذلك يظن أن الإسلام سيعطيه فرصة ليكون له تميز على غيره، يقول له لا، فيخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له إنا، واحنا قديما قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن نفسه يتكلم في كل ما يتعلق بالفعل بصفة التعظيم والجمع. إنا أنزلنا، إنا أنزلنا، إنا نون الجماعة هي. ودك قال لك المعظم نفسه وإلى آخره. ولذلك حتى البشر في عرفنا دلوقتي لما يجي رئيس دولة ولا ملك ولا بتاع يصدر قرار يقول إيه؟ بقول أنا فلان الفلاني أصدرت القرار، لا بقول إيه؟ نحن، مش بقول نحن، بيقول نحن. ليه؟ أم قال لك لأن المسألة مش هو اللي بيصدر بس كده، ده كأن كل اللي مؤمنين بيه وكل الجماعة اللي منضوين وياه في الإيه؟ وياه في القضية. ولكن الحق حين يتكلم عما يتعلق بالذات يتعلق بها بواسطة ضمير الإفراد، فبعد يقول إنا أنزلنا ولقد كتبنا في الزبور مثلا، يقول إيه؟ إنني أنا الله، ضمير الجمع ده ما يجيش هنا أبدا. إنني إيه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ما قالش اعبدنا، ما جابش نوع التعظيم هنا أبدا. إذا فالذات هنا إيه؟ مجردة. فبيقول له إنا أنزلنا، برضو ضمير الجمع، أنزلنا إليك، أنزلنا إليك، ومرة أقول أنزلنا عليك، ونزلنا إليك، ونزلنا عليك، ونزلنا إليكم، ونزلنا عليك. الغاية من الإنزال ماذا؟ الغاية من الإنزال منهج حركة الحياة. إذن فالغاية أنتم، أنزلنا إليك وإلى الإيه؟ وإلى من آمن. ولما قلنا نزلنا عليك يبقى فيه التكليف، تبقى عليك. ساعة ما تسمع كلمة أنزلنا ديا يغلب أنها تأتي في القرآن وفي الكتب، إنما كل شيء يجيئك من الحق منزل إليك منه، كل شيء يجيء من الحق منزل. كلمة أنزلنا يدل على أن جهة أنزلت وجهة أنزل إليها وشيء أنزلته الجهة إلى المنزل إليه. طب الكتاب هو الإيه؟ المنزل، والذي أنزل هو من؟ الله. والمنزل إليه رسول الله وأمته، كلام عن أبو. هو بس ربنا سبحانه وتعالى أنزل بس الكتاب، ولا أنزل قبل ذلك كل ما يتعلق بمقومات الحياة؟ وكلمة أنزل دي تشعر بأن الجهة المنزلة أعلى. أنزل يعني جاء منين؟ من أعلى، مش من متساوي ولا من أدنى. لما تيجي تقرأ القرآن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أنزلنا عليكم لباسا، هو اللباس قال لك ما هو جاي من عند الله، يبقى كل ما جاء من العالي إلى الأدنى يبقى اسمه إيه؟ أنزل. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وريشا، مش لبس يواري العورة لا، وزينة كمان وأبها وفخفك كمان، ولباس التقوى ذلك خير. يعني أنا جبت أشياء كتير، جبت المقوم لحياتك سترا ورفاهية، أنزلنا عليكم لباسا يواري، وأنزلنا ريشا، الرياش دي الأشياء الإيه؟ الترفية الزائدة. وبعد ذلك أنزلت لباس التقوى وهو خير، لأن اللباس الأول يداري عورة مادية، لباس التقوى يداري العورات الايه؟ القيمية والمعنوية. تبقى برضو انزال ولا مش انزال؟ تعال الاول برضو في آية اخرى قال ايه؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب بالحق ايه؟ ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد، وانزلنا الايه؟ يبقى كلمة الانزال تدل على اعلاء ان كل ما جاء من قبل الحق الاعلى إلينا فهو نازل إلينا، شيء يعالج مادتنا وقوامنا، وشيء يعالج معنوياتنا وقيمنا، كل ده إنزال. أنزلنا إليك الكتاب، حين يطلق الكتاب ينصرف إلى الكتاب الجامع المانع المهيمن على سائر الكتب وهو القرآن، وإن كان الكتاب كله يطلق على المكتوب الذي نزل على أي رسول من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أطلق انصرف إلى القرآن وهو الكتاب النهائي الذي له هيمنة على سائر كتب الإيه؟ كتب السماء. شوف كلمة بقى بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يأتي واقع آخر ينقضه، فيش واقع ينقضه أبدا، شيء ثابت. إزاي بقى؟ يعني أنت حين مثلا تقول قضية صدق تحكي بها واقعا حدث، لو حكيتها 20 مرة في 20 سنة لا تتغير. ليه؟ لأنها مطابقة لمين؟ لواقع. وأنت حين تقولها تستحضر الواقع الذي حدث أمامك، ما تتغيرش. لكن إذا حدث إنسان بقضية كذب لا واقع له، ماذا يكون موقفه؟ إن قعد أسبوع ينسى هو قال إيه، يقوم ما ملهاش واقع، يقوم يعمل إيه؟ يقول أي كلام، يقول الله طب ده قال المرة اللي فاتت كذا، نقوم نعرف إنه إيه. إذن الحق هو إيه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا ينقضه إيه؟ لا ينقضه واقع أبدا، ممكنش. طيب، أنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب بالحق، أي بالقضايا الثابتة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها. ليه؟ لأنها أمر إيه؟ أمر ثابت لا ينقضه واقع. أنزل الكتاب بالحق. أهل بقى الإشراق وأهل التنوير ساعة ما يجوا الكلمة بالحق دي يقوم ربنا يكذف عندهم معاني، يقول صحيح الكلام ده يجي، ويجي برضه زي ما تقول له إيه، أنا أعطيتك الأولية على الممتحنين بالحق. يعني أعطيتك الأولية على الممتحنين بالإيه؟ يعني إنني إيه؟ في إعطائي لك أعطيتك حقك لأنك تستحق هذا، لأنك إيه؟ طب تعالى، إنا أنزلنا إليك الكتاب، وإنزال الكتاب إليك وعليك لتبلغه صادف حقا لأنك أهل أن ينزل علي هذا، أهل أن ينزل عليه هذا الكتاب. طيب وجود معنى ويا معنى ينقضه، تقولوا لا دي تبقى موجودة ودي تبقى ايه؟ ودي تبقى موجودة. وده سر اشعاعات الكلمات القرآنية التي تصدر من الحق الى القلب. يبقى انزلنا عليك الكتاب بالحق، اي بالقضايا الثابتة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لانها تحكي واقعا لا يتغير. اللي بيتغير ايه؟ غير الواقع، انما الامر الواقع محكوم بواقعه. ولذلك احنا قلنا زمان يقول لك للكذاب ان كنت كذوبا فكن ذكورا. شوف انت كذبت امبارح قلت ايه، ما يجي يقول له مثلا انت ما جيتش النهارده، يقول والله امي كانت عيانه مثلا، وبعدين يقول له يا اخي ده انت غايب بقالك من اسبوع غبت يوم، يقول له ما اصل ابويا كان تعبان ومش عارف. طب انت كان ما هي مش واقع، لو كانت واقع كانت تفضل امه هي اللي ايه، هي اللي عيانه، ابوه هو اللي عيان، انما ما دام مش واقع نخعها نخعة ولا عرفت هو قال ايه. هو قال ايه؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. ما شاء الله. إذن فحكومة الدين الإسلامي وعلى رأسها الحاكم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم مش جاء ليحكم بين المؤمنين به فقط، وإنما جاء ليحكم بين الناس. ومن شرط الحكم بين الناس المعدلة بينهم، ما تقولش ده مسلم وده ايه وده كافر. ان كان الحق مع الكافر ادهله، مع المسلم ادهله، لانك انت مش بتحكم بين المؤمنين بس، انت بتحكم بين مين؟ بين الناس. وايضا فانك لو حكمت بين الناس حكما يتفق مع منطق الواقع والحق تجعل الذي حكم له يشهد أن دينك حق، لأن كده لما تحكم لكافر على مؤمن، الكافر مع الحق، وبعدين تحكم له على المؤمن، يوم الكافر يعمل إيه؟ ده يقرع نفسه على أن لم يكن من أهل هذا الدين الذي يعترف بالحق ويحكم به ولو كان على إيه؟ على مسلم. وايضا المسلم ساعه ما تيجي تحكم عليه لصالح واحد غير مسلم يعرف ان المساله مش نسبه الى الاسلام شكليه، انما هي نسبه موضوعيه. فلا تظن ان الاسلام جاء ليحابيك، انما الاسلام جاء لياخذ منك منطق الحق لتكون دائما في جانب الايه، في جانب الايه، في جانب الحق. الحق سبحانه وتعالى يعطي هذه القضيه لواقعه حدثت، والوقائع التي حدثت معاصره لرسول الله كانت بمثابه استدرار السماء للاحكام. يعني القضيه تحدث يقوم الحكم ايه، لان الاحكام لو انها جاءت كده مبوبه وسقطت مره واحده يمكن تيجي الحادثه ويبقى عندنا الحكم فيها ونقعد ندور عليها في الكتاب، لكن اذا جاء الحكم ساعه وقوع الحادثه ينصب عليه ويبقى ده ايه، ادعى الى ان تثبت بواقعها التطبيق ساعه ما تنزل. فبيقول انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله وعلمك. وقلنا ان لما نقول علمك واراك واعلم وارى، ان تعليم الله او اعلام الله اكثر من ايه، من زي ما تكون شايفها كده، مع انه ليس مع العين اي. دي سببها ان بنو ظفر فيهم واحد اسمه ابن ابيريق، اسمه طعمة ابن ابيريق، سرق درعا، هذا الدرع لقتادة ابن النعمان، وخاف ان يدس عنده في بيته لا يعرف، لانه يظهر كم مشهور بانه لص، فذهب الى يهودي واودع عنده الدرع، وكان الدرع في جراب من الدقيق، فحينما اخرج به طعمة وحمله صار الدقيق يا ايه يتناثر، فعمل ايه سراب كده الى بيت مين، الى بيت اليهودي وهو زيد ابن السمين. فلما تتبعوا الدرع وجدوه عند مين، اليهودي. فقالوا مين اللي سرقه، اليهودي. اليهودي قال ابدا انا ما سرقتوش، ده جه واحد اسمه كذا او دعوا عندي. قامت القضية وذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بنو ظفر وهم مسلمون وطعيمة ابن ابيريق منهم، وقالوا لرسول الله انك لو حكمت على المسلم ضد اليهودي هتبقى مسألة خزي في المسلمين وعار. فالمسألة بقت ايه، وقفت في الحكاية دي. الحق سبحانه وتعالى انما جاء ليعدل منهج الغرائز البشرية. الغريزة البشرية تفكر في الحكاية دي، صار انا ايه، انا اذا حكمت على المسلم بانه سارق وبرأت اليهودي يبقى ده اضعاف لمين، يضعف للمسلمين، والمسلمين هم اللي يطلعوا حراميه واليهود هم اللي يبرأوا، فمسألة تاخذ في الايه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى وهو المعدل للغرائز البشرية ينزل على رسوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إياك أن تقول أن هذا مسلم وما يصحش اننا نجيب له بقى المساله دي ونسجلها عليه وتبقى سبه للمسلمين وراس اليهود ترتفع على ان الحرام طلع من المسلمين، يطلع من المسلمين وما دي شهاده للاسلام على انه مش جاء ليجامل. لا. واحد دخل الاسلام شكلي، لا، لازم يدخل الاسلام بحق الاسلام. كلمه ولا تكن للخائنين خصيمة، السطحيين يقول لك ايه، يعني لما يكون واحد لص ولا واحد فتوه ما تعملش خصم له عشان ايه يتعبك، نقول له لا، افهم افهم معطى اللام، لا تكن للخائنين. اللام دي تفيد الملكيه والنفعيه، هذا الشيء لك، يبقى انت ما تاخدش موقف لمين، للخائن، اي لمصلحه مين، الخائن، فتخاصم لمصلحه مين. ولذلك العلماء حبوا يقربوا المسافة، قال لك ربما ما حدش يتنبه إلى مسألة اللام دي وأنها للنفعية، فيبقى المنع عنه أن تقف موقفا ينفع مين، ينفع الخائن، ما تبقاش له بل لازم تكون عليه، يبقى له وإيه وعليه. فقال لك إن اللام هنا بمعنى إيه، بمعنى عن، اللام بمعنى إيه، ولا تكن عن الخائنين خصم، ما تبقاش محامي عنهم، ما تبقاش ايه محامي عن، تبقى اللام هنا بمعنى ايه، بمعنى عن، علة كونها بمعنى. طب ما كان يقول عنها وخلاص وتنتهي، ايه يعني؟ قال لك لا، لان الغاية من الدفاع عن الخصم ان ترجح امره وتكون له لا عليه. فيبقى جاب لام هنا ليه؟ علشان الغاية من عن ايه؟ لا تكن عنه. ليه؟ عشان ما تنفعوش، ما تنفعوش يبقى المسألة مش له، يبقى لازم تكون ايه؟ عليه. فهو جابها باختصار وقال ايه؟ ولا تكن للخائنين ايه؟ اي لصالح الخائنين ايه؟ خصيمة. فقالوا اللام هنا بمعنى مين؟ بمعنى عنه. القرآن فيه حاجات كتير زي دي، الناس تقول لك طب وما دام دي بمعنى دي، من كان ما يجيبش دي ويجيب دي، تقول له لا ده الملحظية، لان الدفاع عن الخائن زي ما قلنا هيبقى لايه؟ لصالحه، مش كده؟ كذلك ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينه قال الذين كفروا للحق لما جاءهم. من القائل؟ قال الذين كفروا. الم كله ايه؟ قال الذين كفروا للحق. يبقى القائل مين؟ الذين كفروا. والم كله مين؟ الحق. قال الذين كفروا للحق. كان اصول المنطق ايه؟ انك سحر مبين، مش كده؟ انما هم قالوا ايه؟ هذا سحر مبين، هذا دي مش كتاب، مش للحق بقى. يبقى كأن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا عن الحق لما جاءهم قالوا إيه؟ هذا سحر مبين. مش قالوا للحق، قالوا عن الحق، فيما بينهم كده قالوا لا ده سحر مبين. الله، إما جاب اللام ليه؟ لأن الغاية من سحر مبين دي إنه يبقى إيه؟ أكنهم قالوا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم أنت إيه؟ سحر مبين. انما هل هم قالوا للحق كده ولا قالوا لبعضهم؟ ويبقى الحق ده محدث عنه ولا مخاطب؟ محدث عنه. قالوا عنه. وفي آية بقى برضو وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. اهدي واضحة اهي. قال الذين كفروا اهي للذين آمنوا. يبقى من القائل؟ الذين كفروا. ومن المقول له؟ الذين آمنوا. يبقى يقول لهم لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه، مش كده؟ لكن هم قالوا إيه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه يدل على أنهم قالوه في غير محضر المؤمنين. يبقى بيقولوا عنهم ولا لا؟ بيقولوا فيما بينهم، لكن هم بيقولوا للمؤمنين لا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يبقى للذين آمنوا يعني قال إيه؟ عن الذين آمنوا. لما قعدوا يتحدثوا عنهم قالوا ايه؟ لو كان خيرا ما سبقونا اليه. وإلا لو ان القول من الكافرين للمؤمنين لكان السياق يقتضي ان يقول ايه؟ لو كان خيرا ما سبقتمونا اليه. يبقى هم بيتحدثوا ايه؟ عنه. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله من مجرد وجود خاطر إنك أنت تنصر ده ولا تنصر ده، مش أنت كنت هتعمل، لا ده من مجرد الخاطر. نقوم نقول له طيب يعني كده بيعدل خواطر المصطفى؟ نعم، إنما مين اللي بيعدله؟ بيعدله ربه. يبقى في غضب على أن يعدل لي ربي؟ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أو أن كل خطاب من هذا خطاب موجه لمن جعل المسألة موضع مساومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم جماعة من ظفر وراحوا وقالوا له كذا وقالوا له كذا وقالوا له لا ما نحكمش عشان واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والاستغفار يكون من اللي حدثوا رسول الله عن مين؟ عن الموضوع ده. او ان نستغفر الله اي لهم، لانهم ما قالوش كده الا برضو رغبه في ان المسلمين ما ينتضحش ايه؟ ما ينتضحش امرهم. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. بده يشبع القضيه بحث، كان يكفي انه يقول الحكايه دي. ام قال ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. كلمه جدل، الجدل هو الفتل. وانت حين تفتل شيئا بتجيب شوية شعر كده مش كده وتعمل ايه منهم؟ ايه حبل تفتله. بتفتله ليه؟ علشان تقوي، لانه بيبقى هش كده لما تجيبها خصل كده هشة، تقوم تعمل ايه؟ تفتله، تفتله عشان ايه تخليه ايه. ولذلك بيقول لك بنجدله، مش كده بيقولوا بنجدل علشان تديله ايه قوة. كذلك شأن الخصمين، كل واحد يريد ان يقوي حجته فيحاول جاهدا ان يقويها بما يشاء من الاساليب الفصاحة، من اساليب اللي العقل. فقال له لا تجادل عن الذين يختلفون، يعني لا تقوي ايه مركزا عن الذين يختالون انفسهم. القرآن حينما يعدل عن يخونون انفسهم الى يختالون انفسهم، لان في لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا امانتكم، لان الخيانة انك تريد ان تأخذ غير حق فتخون الغير، معقول جدا انك تخون غير، انما تخون نفسك دي عملية عايزة بقى افتعال كبير قوي، لان الانسان بيخون الغير عشان مصلحة مين؟ ما يخونش نفسه بقى. طب ده هو بيخون الغير عشان مين؟ عشان مصلحته. نقوم نقول له ما انت ما تاخدش المسألة بعاجل اسل الخيانة، الخيانة عايز تاخد منها حتى كده. انت لما تحوز تدي لنفسك شهوة وعليها عقوبة تبقى انت خنت نفسك. ليه؟ ام قال لك لانك انت اغفلت العقوبة على الشهوة، فدت للنفس بتاعك شهوة عاجلة وبعدين تاخد عليها عقوبة آجلة، وشهوة عابرة وعقوبة باقية. يبقى انت عملت ايه في نفسك؟ يبقى الذي يخون الناس انما يخون لمصلحة نفسه. فاذا ما خان نفسه العملية دي تبقى سهلة ولا عايز افتعال؟ عايز افتعال. يبقى قال اقتانا، لان فيه ايه؟ في عملية علاجية، لانك لما تكون الغير عشان مصلحة نفسك ده معقولة، انما تيجي تكون نفسك ايه ده العبط بقى. ولا تجادل عن الذين يختالون ايه؟ يختالون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. لا يحب من كان خوانا، ده الآية الأولانية ما جابتش الايه خوانين، جابت خائن. هنا جايب مين؟ خوان. واحنا قلنا فيه فرق بين خائن وخوان، لان خائن تصدر منه الخيانة ايه مرة واحدة، ودوكا بتصدر منه ايه مرارا، يبقى خوان. او الخائن بتصدر منه خيانة في امر بسيط، والخوان تصدر منه الخيانة في امر ايه. اذا مرة المبالغة تأتي ايه في تكرير الفعل، وتأتي مرة اخرى في ايه في تضخيم الفعل. احنا قلنا لما نقول فلان اكل ولا اكال دي مبالغة في اكل، هو اكل، انما انت تقول لا ده اكل. طب اكل يعني بيعمل ايه؟ انت بتاكل 3 مرات في اليوم، هو بياكل 10، يبقى المبالغة جاءت في تكرير الايه العملية. مصح انه بياكل طاقة واحدة، انما بس بدل ما ياكل في الطاقة رغيف ولا 2 بياكل 4 ولا 5، يبقى المبالغة جاية في نفس الايه الحدث. يبقى مرة تأتي المبالغة في تكرير الحدث، ومرة تأتي المبالغة في ايه في تضخيم الايه في تضخيم الحدث. طب خوان يعني ايه؟ ان الله لا يحب من كان خوانا. من لطف الله قال ما قالش انه خائن، لان تيجي يمكن تيجي مرة عابرة او حاجة خفيفة كده، فما اخرجوش عن دائرة الحب الا اذا اخذ الخيانة ايه طبعا وعادة وحرفة. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. سيدنا عمر رضي الله عنه جاءت له امرأة أخذ ولدها بسرقة، وعمر أراد أن يقطع يده الحد، فجاءت أمه تبكي وقالت يا أمير المؤمنين والله ما فعل هذا إلا هذه المرة. قال كذبت، والله ما كان الله ليأخذ عبدا لأول مرة. مش ممكن. ولذلك يقولون اذا عرفت في رجل سيئة وانكشفت لك كده فاعلم ان لها اخوات. مش ممكن اول سيئة ربنا يفضحها، مش ممكن ابدا، واحدة ويمكن 2 ويمكن 3. فسيدنا عمر قال لها كذبت، ما كان الله ليأخذها لاول مرة، مش ممكن. وقالوا اذا رأيت من رجل سيئة فاعلم، مدام رأيتها وشفتها فاعلم ان لها ايه اخوات. يعني ما تقولش انك انت شفتها كده، ان الله يحب ان يستر، فسترها مره وسترها مره وبعدين بوخ فقلنا له بقى يلا تعالى. ان الله لا يحب من كان ايه خوانا اثما، والاسم افظع المعاصي. القوم الذين ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستشفعوا عنده لابن ابيرق في ان هو يحكم له ضد اليهود، صنعوا هذا لماذا؟ لانهم استحوا ان يفضح امر مسلم ويبرئ اليهودي ويدان المسلم، كأن مسألة استحياء أن تحدث هذه. فعالج القرآن هذه القضية علشان يجيب الحيثية التي دعتهم أن يفعلوا ويقضي على الحيثية من أثر. قال يستخفون من الناس، هم يطلبون البراءة أمام الناس إن طعم ما عملش، ولكن هل الناس يملكون له ما يملك الله منه؟ الله أحق بأن إيه؟ فإذا كنتم هتعملوا وتعموا على قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. دي قضية يجب أن تحكم حركة المؤمن. افرض ان ابنه عمل حاجة، أو واحد منسوب إليه عمل حاجة، أو واحد من جماعته عمل حاجة، أو واحد من حزبه عمل حاجة، إياك أن يقول أنا لو فعلت ذلك لفضحت نفسي أو فضحت ولدي أو فضحت أسرتي أو فضحت حزبي أو فضحت جماعتي، فأنا أسترها علي. نقول له أنت استخفيت من مين؟ من الناس. ولم تستخفي يبقى أنت غير مأمون على ولاية. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. كلمة المعية دي تريد أن تجعل من الإنسان عيون يخضع علشان يعرف أنه الناس يمكن أن يستتر عنه، إنما الحق سبحانه وتعالى مش ممكن تستتر عنه. ليه؟ لأنه هو إيه؟ هو معهم في الخلوة والجلوة، معهم في السر وفي العلن. يبقى إذن أنت بتستخدم من الناس على فهم، إن عملت دي مش هتقدر على إيه؟ على ربنا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبيت البيت بيبقى ليلا دائما، ولأن الناس كانوا يلجأوا إلى بيوتهم بالليل، فمعنى يبيت يعني يعمل في البيت، وفي البيت يعني إيه؟ يعني يبقى بالليل. يبقى إذن كل تدبير بخفاء اسمه إيه؟ تبيت. كل تدبير ولو كان في وضح النهار، يبقى كل تدبير بخفاء يقال له ايه؟ تبيت. وهو معهم اذ يبيتون. والانسان لا يبيت في خفاء الا رغبة منه في ان ينفض عنه عيون الرائين. نقول له انت تنفض العيون التي مثلك، المادية اللي مثلك، انما العيون الازلية ما تقدرش عليها دي. ما تقدرش تنفضها. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.